السنين ولا أعلم متى الموت نحوي قد يحضر. تمر السنين ولا أعلم متى الموت نحوي قد يحضر. ولا أين روحي تفارقني ولا أين مثواي قد يحفر. ولا أين روحي تفارقني ولا أين مثواي قد يحفر. تمر السنين ولا أعلم متى الموت نحوي قد يحضر. تمر السنين ولا أعلم متى الموت نحوي قد يحضر. ولا أين روحي تفارقني ولا أين مثواي قد يحفر. ولا أين روحي تفارقني ولا أين مثواي قد يحفر. ولا أين مثواي قد يحفر. أرضي المولى عز وجل بلزوم الطاعة أنفع أحلى فهي الأولى من هدر الأوقات. أرضي المولى عز وجل بلزوم الطاعة أنفع أحلى فهي الأولى من هدر الأوقات. أرضي المولى عز وجل بلزوم الطاعة أنفع أحلى فهي الأولى من هدر الأوقات. نفذ قولا نفذ فعلا هذه الأمنيات أتبع بالمفروض النفل تعلو في الدرجات. تقوى الله المولى أعظم زاد فاسلك درب التقوى والإرشاد. تقوى الله المولى أعظم زاد فاسلك درب التقوى والإرشاد. قد أذنبناها قد تبنا فاغفر يا مجيب وارفع بلوانا قربنا من فرج قريب. قد أذنبناها قد تبنا فاغفر يا مجيب وارفع بلوانا قربنا من فرج قريب. قد أذنبناها قد تبنا فاغفر يا مجيب وارفع بلوانا قربنا من فرج قريب. واحفظنا ربي جنبنا من حر لهيب وبذكر المولى طيبنا وبمدح الحبيب. تقوى الله المولى أعظم زاد فاسلك درب التقوى والإرشاد. تقوى الله المولى أعظم زاد فاسلك درب التقوى والإرشاد. أعظم زاد أعظم زاد أعظم زاد.